بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. دعونا التصوير اذا كان مهما للاستفزاز هذا نرجو ان لا يكون. اما الليالي فطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشباب من نعم الله العظيم، وصاحبه قد منح قوة تعينه على تحقيق آماله بالاستعانة بالله عز وجل، وهي مرحلة عظيمة ينبغي أن تقال عما لا ينبغي من الأخلاق والأعمال، وينبغي لصاحبها أن يجتهد فيما يبلغه إلى الله عز وجل ولها عباده. مرحلة الشباب مرحلة عظيمة، هي أهم المراحل من سنة الله عز وجل أن العبد إذا استقام على أمر وواظب عليه وشد عليه فإن الله جل وعلا يعينه على إكمال ذلك ويتوفاه على ما عاش عليه ونشا عليه من الخير. وقد أوجد الإسلام بالشباب وحثه على الاستقامة ونقله لأسباب النجاة والسعادة، ولهذا جرت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك تفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فنارت عينه. فهذا الحديث العظيم يدل على عظم شأن الشباب، وأن ينبغي للشاب أن يعنى بهذه المرحلة وأن يستقيم فيها على أمر الله وأن يحاسب نفسه حتى لا يكون سببا لضلال غيره. قد ذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء السبعة وبدأهم بالإمام العادل، لأن الإمام العادل مصلحته تعم المسلمين وتنفع المسلمين ويقيم فيهم شرع الله ويحكم فيهم بالعدل وينصف مظلومهم من ظالمهم ويعينهم على طاعة الله عز وجل. فلهذا صار أول السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، ثم ذكر بعده الشاب الذي نشا في عبادة الله فصار هو الثاني، لأن الشاب إذا نشا في عبادة الله نفع الله به الأمة، فعلمهم ودعا إلى الله في شبابه وبعد شيبه وفي قبل سنه فيكون نفعه عظيما والفائده منه كبيره لكونه نشا في طاعة الله وعباده، ولكونه تعلم في حال القوة والنشاط فيزداد علما وهدى وتوفيقا كلما لا سنه وارتفع سنه، فيكون نحوه اكثر من الامه، والتاتي به في ذلك كذلك من الشباب المماثل، فالشباب يتاسى بعضهم ببعض ويقتدي بعضهم ببعض، فكلما قوي نشاط الشباب في طاعه الله تاسى به الاخرون فكثر عباد الله المستقيمون وانتشر العلم بينهم وتأسى بهم غيرهم فيكون خير ويقل الشر ويقوم امر الله ويحسن الباطل وتشيع الفضائل وتكتشف الرذائل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج فانه ارض البصر واحسن الفرد ومن لم يستطف عليه بالصوم فانه له وجاء. فامر الشباب بالزواج حتى يحصله رؤيهم وابصارهم وحتى يكون غدوه لغيره في الخير. ولهذا فانه اغض البصر واحسن الخلق. فعلم بذلك انه ينبغي للشباب ان يبادر الى كل ما يعينه على طاعه الله حتى يتاسى به غيره وحتى تكون سجيه له وعملا مستنيرا له في طاعه الله سبحانه وتعالى. ومما يتعين بحال الشباب الجد في طلب العلم والعنايه بالقران الكريم حتى يعرف احكام الله وحتى يسير على بصيره من الله في حال شبابه وبعد كبر سنه. بخلاف ما اذا كبرت السن فان المشاغل تكثر والفهم يضعف. اما حال الشباب فهي اقوى على فهم النصوص واقرب الى حفظها واقرب الى العمل بها واقوى على ذلك. فلهذا ينبغي للشاب ان يحفظ وقته وان يصون شبابه حتى لا يقع فيما حرم الله عليه وحتى لا يتكاسل ولا يضعف عما اوجب الله عليه. ايها الشباب ايها الاخوه في الله ايها الابناء ان واجب عظيم عليكم ايها الاخوه وايها الابناء الجد والتشميد في طاعه الله وفي طلب العلم والتفقه في الدين وحفظ الاوقات عما لا ينبغي. فالوقت في الحقيقه اعز من الذهب واغلى من الذهب. فينبغي ان يصان عما لا ينبغي. ينبغي ان يصان عن المحارم وعن الرذائل وعن كل ما يشير المؤمن. وينبغي ان يحفظ فيما ينفع وفيما يعين على طاعه الله وفيما يقوي على الجهاد في سبيل الله وفيما ينفع الامه في دينها ودنياها. هكذا ينبغي للشاب ان يكون وقته محفوظا في طاعه الله وبالتعلم وتلقف في الدين ويتعلم الاشياء الاخرى التي تنفع الامه وتعينها وترميها عن الحادثين الغير. فالامه في حاجه الى التفقه في الدين والى من يبصرها بما شرع الله لها وبما وجب الله عليها. كما انها في حاجه الى شباب يتعلم كل ما تحتاج الامه في جميع شؤونها، شؤونها الدفاعيه وشؤونها التي تحتاج اليها في حياتها. فينبغي للشاب يكون ذا عنايه وذا حفظ الوضع يشغله بما ينفع في غير النافع والعمل الصالح وفي الامور الدنيويه النافعه التي يستعان بها على الاعداد للاعداء وعلى حفظ البلاد وعلى نصر دين الله والجهاد في سبيله وعلى الغنى عما عند اعداء الله حتى لا نحتاج اليهم. ومعلوم ان الشباب قوته على العمل وصبره على العمل وقوه حفظه وفهمه اكثر بكثير مما اذا طلع في السن ووخطه السن وجاءه الضعف فان الحال غير الحال. فينبغي له ان يحفظ على الوقت العظيم وغير راحه عظيمه حتى لا تصرف الا فيما ينفع في الدين والدنيا وفيما ينفعه لنفسه وفيما ينفع الأمة الإسلامية حتى ينفعها في دينها ودنياها وحتى يساعد في بناء نهضتها الإسلامية النابعة المفيدة وحتى يساعد أيضا في حمايتها من جلد أعدائها وفي إعداد القوة النافعة المفيدة التي تعينها في جهاد الأعداء وفي حماية البلاد وحفظها عن مكائد أعداء الله. ومن اهم العلوم واعظمها العنايه بالقران. فان القران الكريم واصف بخير وينبع السعاده. فينبغي للشباب ان يعنى بكتاب الله وان يكون له نصيب من تلاوته وتدبر معانيه وحفظه حتى يسقط منه ما اراد الله من العباد من الاحكام والشرائع من اوامر ونواهي واخبار وقصص حتى يكون على بينة فيما مضى وفيما يأتي وعلى بينة في أحكام الله وشرائعه. ثم بعد ذلك السنة مطهرة ينبغي للشباب أن يعنى بها حفظا ودراسة وتلقها ومذاكرة فيما بين الشباب وسؤالا للمدرسين والعلماء عما أشكل. فيكون وقته محفوظا بين دراسة وحفظ وبين مذاكرة وبين كبار من المدرسين والعلماء والموجهين عن كل ما يشمل ذلك. ولا تأتى هذا إلا بعد العناية والدراسة والتدبر لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا للعلوم الأخرى التي يتعلمها لمصلحة الأمة وحماية دينها ودنياها وحماية الأوطان عن مكائد الأعداء. فهو أبدا لا يزال في علم نافع وفي فوائد يستفيدها إما في دينه وإما في دنياه مع حفظ الأوطان الأخرى في المذاكرة والسؤال والمطالعة لما يحتاج إليه. وباقي الوقت يكون محفوظا أيضا في حاجته الخاصة في يومه وتناول طعامه وشرابه وفي صلته بأهله وغير هذا من شؤونه. فلا ينبغي للعاقل أبدا أن يضيع الوقت في غير نفع في غير منفعة إما في دينه وإما في دنيا. ولهذا شرع الله لنا أن نحرى أوقاتنا وأن نقولها عما لا ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل ينفع. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح على الشيطان. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو الذي يعتني بالعلوم كلها ويعتني بالعلم النافع والتفقه للدين ويعتني بالعلوم الأخرى التي تنفع الأمة في دنياها ودينها وتنويها عن الحاجة إلى أعدائها. وهو أيضا قوي في تنفيذ الأوامر والنواهي، قوي في طلب العلم، قوي في التفقه للدين، قوي في أمر الله وتركه إلى سبيله، قوي في أمر المعروف والنهي عن المنكر، قوي في جهاد الأعداء، قوي في رأيه وتفكيره، قوي في كل شأن من شؤونه. هكذا المؤمن القوي، هكذا المتبصر الموثق العلم الهمة، هذا جعله أبدا إما في علم وعمل وإما في دعوة إلى الله وإما في مذاكرة وإما في أمور أخرى تنفع الأمة في دينها ودنياها. فهو قوي في قلبه، قوي في عمله، قوي في علمه، قوي في تفكيره، قوي في دعوته، قوي في أمره المعروف، قوي في نهي عن المنكر، قوي في صبره على الجهاد، قوي في صبره على مصابرة الأعداء، قوي في تعلمه كل ما ينفع في أهل الدين والدنيا. ولهذا كان أحب إلى الله وخير عند الله من المؤمن الضعيف الذي ليس عنده الهمة العالية وعنان التامة لأمور أخرى المدارك التي يتعدى نفعها إلى الأمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذه كلمة جامعة من جوامع الكلم التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله جمع له العلوم الكثيرة والمعاني العظيمة في كلمات قليلة يقالها جوامع الكلم، وهذه منها: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لما بين أن يقول قومي خير وأحب إلى الله من الضعيف، بين ما ينبغي للمؤمن وما يشرع له ويشير عليه، فقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا هو المطلوب من المؤمن، ان يحرص على ما ينفعه عاجلا وآجلا في امر دينه ودنياه، وان يستعين بالله في ذلك فلا يضعف ولا يكسل ولا ينسى امر ربه فيحكم على نفسه فقط. لا، من يعتمد على نفسه بعد الله، بعد عون الله وبعد الاستعانة بالله وبعد اللجأ إلى الله وتعليق القلب به والاستعانة به في كل شيء، هو سبحانه المعين والموفق. والعبد ضعيف بدون ربه، فعليه يستعين بالله. ولهذا قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فأخبر أنه المعبود وأنه المستعان، فأنت عليك أن تعبده بطاعتك له سبحانه وباللجأ إليه والاستعانة به سبحانه وتعالى. وعليك مع ذلك ان تحرص على ما ينفعك مجتهدا في الاسباب حريصا على تعاطيها لكن مع الاستعانه بالله عز وجل واللجا اليه وايمانك بانه هو المعين وهو الموفق وانه لا عون لك الا به سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي المؤمن ان يكون جامعا بين الامرين آخيا باسباب متعاطيا اسباب الناس آخيا بالدنيا والدنيا مستعينا بالله على ذلك. هكذا كان المؤمن وهكذا كان المتوكلين وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فالمتوكلون يجمعون بين الامرين بين الحرص على الاسباب النافعه والاوامر المفيده في امر الدين والدنيا ومع ذلك يعتمدون على الله ويتوكلون عليه ويستعين به سبحانه وتعالى مقلين ومعترفين بانه لا غنى له عنه سبحانه وتعالى وانهم به جل وعلا ليس لهم غنى عنه طرفه عين. هكذا ينبغي المؤمن في جميع احواله. فاذا فات المحبوب او عفا المكروه فلا يعجز ولا يلجا الى التعسف والى اغراء الشيطان فيقول لو فعلتك لا لك لك لا لو فعلتك لك لا بل يقول قدر الله وما كان انا لله وانا اليه راجعون. هكذا يقول المصاب الذي فاته المحبوب او حصل عليه المكروه بعدما جد واجتهد بعدما خابر بعدما عمل بعدما اخذ بالاسباب فان هذا يقول قدر الله وما كان بل فعل ما ينبغي قد اتى بالاسباب قد جد واجتهد ولكن قد سبق في علم الله وقدره ان هذا لا يحصل له فهو جاد مجتهد في اسباب الخير جاد مجتهد في التوقف للشر جاد مجتهد في طلب المعاني ومكارم الاخلاق جاد مجتهد في الحذر من سفاسف الامور وسيئ الاخلاق ولكن قد يفوته بعض مطلوبه وقد يحصل له بعض مكروه فان ذلك لا يجزع ولا يتحسر ولا يضعف عن العمل بل يستمر في العمل ويصبر في العمل ويقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم شافعاً. فهو ان اخفق في بعض المسائل ولم يحصل له المطلوب لكنه في الغالب يفوته المطلوب وهذه سنه الله في عباده من جد واجتهد واخذ بالاسباب وصابر فانه في الغالب يفوته المطلوب وليس من المكروه سنه الله في عباده ولن تجد سنه الله تبقيها. وان اهم الامور ايها الابناء الكرام اهم الامور الحفاظ على دين الله والاستقامه عليه كما قال جل وعلا في مثله انه مثل ما امر به وزناه مدى. فالشباب اذا وفقه الله للحفاظ على دينه والاستقامه عليه والتفقه فيه والدعوه اليه والصبر والمصابره فان الله جل وعلا يعينه فيما بقي من عمره ويحرم عليه بقيه عمره ويعينه على اداء الواجب وتبليغ الرساله اينما كان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فمن اتقى الله وجد الامان وصابر فان الله يعينه ويفتح له ابواب الخير ويسهل له الاسباب النافعه ويمنحه الصبر على ذلك ويثيبه ثواب الجزيل على صبره واخلاصه وصدقه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فعلينا ايها الابناء الكرام ان ناخذ بالاسباب التي شرعها الله واباحها وان نجاهد في ذلك وان نصابر وان نحسن الظن بالله عز وجل وعلينا مع ذلك ان نتوقع محارمه ونحذر محارمه ونؤدي ما اوجب علينا باخلاص وصدق ونرجو ثوابه ونخشى عقابه. هكذا المؤمن يؤدي ما عليه ويصبر على ما شرع الله له ويحافظ عليه ومع ذلك وايضا يطلب المعالي ويسير في ركاب الخير ولا يدين ولا يضعف ولا يجزع ولا يسخط ولا ييأس بل صابر مجاهد صائم مجتهد مسارع الى كل خير وأقرابه عن كل شر يرجو الخير ويطلب اسبابه ويأخذ باسبابه ويتوقى الشر ويبتعد عن اسبابه عالما ان ربه جل وعلا على كل شيء قدير وانه يسبب الاسباب وان كل شيء بيده سبحانه وتعالى وانه شرع لنا ان ناخذ بالاسباب وأن نأتي أمورا من أبوابها ووعدنا التأييد والتوفيق والنصر. ومن يتق الله يجعل له سبيلا يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. فوعد بأنه يعطيه مطلوبا ويسهله مرغوبا، ومع ذلك يعلم له النجوم ويقول له النجوم سبحانه وتعالى. فهذه من فضلها من نعمه وفضله سبحانه وتعالى على من طلب فضله وجد في طالب الرافض وسارع الى ما امر به وتباعد عما نهى عنه عن فقه وبصيره وعن نظر فيما يجب عليه وعن ابتعاد عما حرم الله عليه. وقال تعالى: وتزوجوا فان احلال ذلك التقوى. المؤمن شابا وشيخا يتقي الله ويرزق ويتزوج مما يرضي الله سبحانه وتعالى ويتباعد عن مساحب الله، ومع ذلك هو ايضا جاد بالاسباب الاخرى النافعه في دينه ودنياه التي تنفع الامه وتحرم خيانها وتغنيها عن شر اعدائها والحاجه الى اعدائها. فلا يقف عند حد بل هو دائم التشميس دائم في طلب المعالي، كلما فرغ من شيء تشوه الى ما هو اعلى منه والى ما هو فوقه من اعمال وعلوم ومنافع تنفع بها الامه وينفع بها نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالمؤمن متى اتقى الله وحفظ لسانه اصلح الله اعماله وغفر له ذنوبه. فانت يا عبد الله متى اتقيت ربك وجاهدت نفسك وصابرت مقابل المعالي وطالب ما يقدم الى الله سبحانه وتعالى والباعي بصراطه اصلح الله لك الاعمال ويسر لك الامور وبلغك الامال واغفر لك الذنوب فضلا منهم واحسانا. فاياك والاخذه واياك والكسل واياك والعجز واياك وسوء الظن بالناس، كل هذه امور يجب ان تطرح وان تكون عين يتمه قوي الامل حسن الظن بالله عز وجل صالح الاعمال صادق الرغبه نشيطا في كل خير بعيدا من كل شر. وبهذا تكتسب المعاني وتوفق لاحسن الامال وافضل الاعمال وتعان على كل خير وتوقع كل شر. واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم لعلم النافع والعمل الصالح، وان يرزقنا واياكم الصدق في العمل والنصح في العمل، وان يعيننا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما في صلاح الأمة ونجاتها. فأسأله سبحانه أن يصلح حال المسلمين جميعا وأن يولي عليهم خيارهم وأن يوفقهم ما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا وغابكم الله على هذه المحاضرة القيمة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإخواننا السامعين بها وأجعلنا وإياكم الذين يستمعون قوله ويتبعون أحسنه. سماحة الشيخ، هناك بعض الأسئلة نرجو نستأذنكم في طرح ما يتيسر منها حسب الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. سائلنا وبعد إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز، أطال الله في عمره رب العالمين وجعله سبحانه ذخرا لهذه الأمة آمين. لدي فضيلة الشيخ ثلاث مسائل أود الإجابة عليها. الأولى: أنني فضيلة الشيخ إنسان مؤمن بالرب والحمد لله على ذلك، فالصلاة أقوم بها والصوم كذلك والعمرة، فقد اعتمرت حتى الآن 13 مرة وعمري 16 سنة، ومنذ حوالي 6 سنوات مرت أقوم بشيء لا يرضاه الرب ولا رسوله، وهو والعياذ بالله اللواط والعادة السرية. ففي عامنا الفائت وفي إجازة الربيع 1404 ذهبنا إلى مكة لأخذ عمرة، فصممت التوبة لله عن هاتين العادتين السيئتين فتبت ولله الحمد على ذلك. فلما أتى رمضان في نفس العام أخذت عمرة أيضا، والمشكلة حينما انتهى رمضان عدت للعادة السرية فقط ولم أرجع للواط. وحينما دخل عامنا 1405 وبدأت اختبارات نصف السنة التي قد مضت منذ ما يقرب الشهرين عدت والعياذ بالله الى اعاده اللواط وتركتها، واود مظلتكم الافتاء في ذلك وافادتي افادكم الله حتى اتوب لله توبه نصوحا وقيف الطريق الى ذلك. الله جل وعلا حرم علينا النواعش ما ظهر منها بطن، واوجب علينا التوبه النصوح من جميع الذنوب، فقال سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا، وقال سبحانه افلا ياتون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذه الايات ما جاء في معناها كلها تدل على وجوب التوبه، وانه سبحانه وتعالى قد فتح ابوابها ويسرها لعباده. فعليك ايها السائل ان تتقي الله وان تحزن بالتوبه وتحضر بالتوبه، وان تبتعد عن نقضها، وان تحذر مكائد الشيطان، فان الشيطان عدو بما هو مضار، وهو مضار من الانس يدعون الى الفواحش والمنكرات ويحببونها ويحبون نقض التوبه ويقول ان الله غفور رحيم، ان الله تواب حكيم، ان الله كذا، ان الله كذا، حتى يوقعك بما حرم الله وقد ينفذ بك الاجل وانت على معاصي الله سبحانه وتعالى، ويحال بينك وبين التوبه ولا حول ولا قوه الا بالله. فالواجب عليك ان تجب على التوبه وتصدق بالتوبه من النواط والعاده السريه، هذان محرمان، والنواط اعظم واشنع، لان النواط من كبائر الذنوب ومن اعظم الجرائم. جاء يعني في الحديث لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وقال الله في كتاب العلم عن المضية انكم تكتبون فاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. فاخبر ان المضية ما سبقهم احد قوم لوط، ما سبقهم احد من هذه الفاحشه من ذكرى نسال الله العافيه. وفي الحديث من وجدتم في عمل عمل عمل عمل قوم لوط فاكتبوا فاحشه ما سبقكم. وقد اجمع العلماء علماء الصحابه رضي الله عنهم على ان النائب والمنوط به يقتلان اذا كان مكلفين، لانها جريمه لا اشبه من جريمه الزنا والعياذ بالله. فيجب الحذر والتوبه الصادقه والبعد عن اسباب ذلك، وعن مخالطه من يدعو الى ذلك او يجر الى ذلك او تدعو النفس الى ذلك معه. يجب الحذر من اولئك، فان صحبه الاشرار من اعظم اسباب الشر ومن اعظم دواعي الشر. فيجب البعد عن صحبة الأشرار، ويجب الحرص على صحبة الأخيار، مع أسباب الله الثبات والتوفيق للاستقامة على التوبة وعدم نقضها. وهكذا الحادة السرية عادة قبيحة ومنكرة، قال الله بها وما في معناها ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قبل أن يقول سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إن على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم الظالمون. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العدو الظالمون. والعاده السريه غير الزوجه غير شيء من روح اليمين، فتكون من العدوان المظلوم، وفيها مضار كثيره كما بين اهل العلم وبين اهل الطب. فيجب عليك الحذر منها لانها عاده سيئه منكره، فاياك واياها، واحذرها واحذر من يشير بها او يدعو اليها. نسال الله لنا ولك الهدايه واتباعها على الحق وصدقها في التوبه. بعض الاصدقاء الى رحله خارج الرياض وبالضبط في السمانه، فخرجنا يوم الاربعاء في الليل، فحينما جاء وقت النوم منا فلما اصبحنا على يوم الخميس وجدت نفسي قد احتلمت، واصبحت علي جنابه ونحن عدد من اربعه، ولا يوجد معنا غير جالون ماء للشرب والاكل. فأخبرت أحد الأصدقاء بما حدث لي فقال لي تعفر وصلي معنا الفجر يجوز لك ذلك، فعملت ما أمرني به. ولما جاء وقت صلاة الظهر شككت في الأمر ولم أصلي معهم جميع الأوقات من فجر يوم الخميس إلى عشاء ليلة السبت في نهار الجمعة. فلما ذهبنا إلى الرياض صليتها بعد أن فصلت وبدون أن أقصر في جميع الأوقات فيما فاتني، فماذا علي في ذلك؟ الواجب عليك إذا وقع منه هذا أن تنظر، إن وجدت ماء قريبا منك يستطيع الغسل به فعل، فوجب عليك ذلك. فإن لم تجد تيممت كما قال لك صاحبك، تعفرت بالتراب وكفى، لأن الله يقول سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صحيحا طيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مسجدا وطهورا، فأيما من أمتي تركت الصلاة فعنده مسجده وطهورا. ويقول صلى الله عليه وسلم وجلست أبني طهورا إلى لم نجد الماء ومن لم نجد الماء فالصعيد وضوء. فعليك أن إذا فقدت الماء في أي مكان أن تتيمم وتضرب التراب في غيك وتمسح بيدك وجهك وكفيك كما أمر الله سبحانه وتعالى وتصلي وليس عليك إعادة تجزي. وإذا كنت في محل فيه ماء وجب عليك الغسل، وإذا كان الوقت باليا سخنته بالنار إذا أنت نارا وخشيت على نفسك بسبب شدة الضرب تيممت وصليت وأجزاك والحمد لله. وأما ترك الصلاة معهم المدة الطويلة يوم الخميس والجمعة فلا غلط خطأ منك، فعليك التوبة إلى الله من ذلك والندم على ما مضى منك وعدم العودة إلى ذلك. وقد أحسنت في قضاء الصلاة لما تمكنت من الماء ولكنك أخطأت في تركها وبالتحقيق. فالواجب التوبة من ذلك وأن لا تؤخرها عن وقتها، لو وجدت ماء فاعتزل وإنها تيمم مصلي ولا تؤخرها عن وقتها. سامحكم الله. سؤاله الثالث يقول فيه: ما رأي قبيلتكم في علاج نميت اللذة الجنسية؟ فقد سمعت بعلاج ميت الكافور، فما رأي قبيلتكم في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيرا. شدة الشهوة وقوتها وخطرها، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع ان يتزوج فانه غض البصر واحمر البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجع. فينبغي لك ان تصوم ما تيسر وتستعين بالله ثم بالصوم الى اخر ليله النبي صلى الله عليه وسلم اذا استطعت ذلك. فان لم تستطع فاتصل بالمختصين من الاطباء الذين لهم عنايه بهذا الشيء حتى يرشدوك انما يعينك على حفظ نفسك وعلى كف شهوتك عما حرم الله. هناك أدوية تطعم الشهوة ولا تقطع الشهوة، لكن تطعمها إلى أن تأتي الأسباب التي تحكم على مضايها في الحلال. فعليك بسؤال المختصين الذين له علاج بهذا الأمر حتى يرشدوك إلى أسباب تحكمك على كف شهوتك وإسقاط الحلال من طغيانها بأدوية الناس التي لا تقطعها ولا تضرك ولكن تطعمها في وقت خاص وفي وقت معين حتى يتوسل لك الجواب وقضاء الوطر فيما أباح الله سبحانه وتعالى. والصوم إلى أن تنفخ من أحسن الدواء ونأخذ الدواء لم يصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. سابقكم الله. سائل يقول: إلى سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا نقطة ينبغي أن تعلم وهي الزواج الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الشباب يتباعس عن الزواج ويضعه الاستدراك عن الزواج، وربما شجعه بعض الزملاء على ذلك تارة بالصبر حتى تنتهي الدراسة، وتارة حتى تجد وظيفة تقوم بحالك، وتارة كذا وتارة كذا. هذا غلط. الواجب البدار بالزواج إذا تيسر ذلك، ولو من طريق أبيك أو من طريق أخيك كبيرك أو من طريق أمك أو بأي طريق أسلوب به للزواج. لابد من الزواج ولا تنتظر انتهاء الدراسة ولا تنتظر الوظيفة ولا تنتظر وجودها بيت سكينه تملكه ولا تراها من الاعلام. لازم الزواج والمتزوج يعينه الله. الله يقول سبحانه وتعالى: وعنكم من اعلى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء منهم الله الفقر. جعل الدفاع من اسباب العلم، فعليكم بالزواج والدفاع اليه، ولا تؤجلوا انتهاء الدراسه او كذا او كذا لما تيسر المال، ولا من طريق والدك ومن طريق اخيك ومن طريق ابوك او اي طريق يحصل لك في ذلك فلا تتاخر وبادر وسابع، لان في هذا مصالح كثيره، منها ادخال ببصرك ومنها احسان خلقك ومنها تكفير النسل وتكفير الامه، ومنها ان الله جل وعلا سيعينك بذلك ويعينك بذلك على مصالح كثيره. ولا يخفى ايضا ان الزواج فيه خلود من النفس وسكن النفس وطمأنينة. الله جعل المرأة سكن للزوج، ومن آياته أن جعل لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل بينهم مودة ورحمة. فالأزواج جعل الله سكنا للزوج وراحة له وطمأنينة له، فإذا تزوج فقد استعان بشيء جعله الله له عونا على الطمأنينة والراحة وسكن النفس وراحة البال فلا تؤخر هذا الشيء الذي جعله الله لك سكنا وعونا على الخير وسببا لحمايتك مما حفظ الله عز وجل. أسابكم الله. هذا السائل يقول لفضيلة الشيخ عبد العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يوجد لدينا مسجد تقام الصلاة فيه الجماعة والجمعة، ولكن يوجد فيه قبور حول المسجد في مقدمته ومؤخرته، والفرق بين المسجد والقبور حوالي 6 متر فقط، علما أن المسجد بني قبل وضع القبور، فهل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ لا تصح الصلاة فيه ولو كان حول القبور. إذا كان المسجد قائما وبنعت حول القبور أي يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه هذا لا يضر. قد كان الناس من الله يجب يضعفون في حول البلاد يعني الخوف والفتن والحروب، كانوا يجبون حول مساجدهم يخرج من المسجد ويجبن حول نفسه. أما الآن فقد وسع الله ويسر، فينبغي إبعادها عن المساجد حتى لو دعت الحاجة إلى توسيع مسجد وسع المسجد، وحتى لا يظن جاهل أن لقالي للدفن حول القبور سرا أو قصدا. فينبغي أن تكون المقال بعيدة عن المساجد حتى لا يظن ظان كلام الحق، أو حتى لا تدعو الحاجة إلى التوسعة ويكون وجود القبور مانعا من ذلك أو داعي إلى نفسها ونقلها مرة أخرى. المقصود أن القبور حول المساجد لا تمنع من الصلاة في المساجد، إنما المحرم أن تبنى مساجد على القبور وأن تفتح على القبور مساجد. هذا من نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز أن يبنى على القبور مساجد ولا يصلى حولها ولا بينها ولا يمكن أن المسجد، لا كن هذا لا يجوز. يجب أن تبنى موتى بعيدة عن المساجد ولا تقام مساجد القبور، هكذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن مشوا إلى قبور حول المسجد لم تمنع من أصحابه فيه. نعم. أسابكم الله. سائل يقول: يلبس الشيطان وقرناء السوء على بعض الشباب في مسألة القدر، وأنه لا فائدة من التمسك بالدين ما دام الأمر قد فرغ منه. نرجو التوجيه من سماحتكم، جزاكم الله خير الجزاء. هذه الشبهة قد وقعت قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الصحابة رضي الله عنهم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حددهم وقال: ما منكم لحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ في مين؟ قال: أعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره الأسرى. هذا يبين لنا أن القدر محروم منه، وأن الله قد علمكم لشيء وأحصى كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه جعل لهذا أسبابا ولهذا أسبابا، فليحل أسباب وليشتكي أسباب، وللجنة أعمال وللنار أعمال. ومن كان له السعادة وفقه الله لأعماله السعادة وأعانه، ومن كان له الشقاوة يسر لعمله الشقاوة وخذل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى كل من يجيء المدة العمل الذي يعلم أنه طيب وأنه من أعمال أهل السعادة، على كل من يجد فيه ويسارع إليه ويكثر منه، وعلى أن يحذر الأعمال التي جعلها الله من أعمال أهل الشقاوة ويبتعد عنها ويكثر الناس منها. أسابكم الله. سائل يقول: في حالة الصلاة في المسجد والجماعة والجماعة راكعون، هل يصح أن أركع وأنا بعيد عن الجماعة وليس بجانبي أحد، وبعد أن أعتدل أتقدم حتى أصل إلى الصف مع الجماعة؟ هذا وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وقال أبو بكر الثقفي رضي الله عنه: فإنه جاء ذات يوم النبي راكع عليه الصلاة والسلام، راكع دون الصف ثم مشى ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سهل عن ذلك كان محتى بذلك وكان يرى الخلف صلى الله عليه وسلم. كان من خصائصه انه يرى من فضل خلفه عليه الصلاه والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، نهى ان يعود الى الركوع من الصف. ودل ذلك على ان الواجب الصبر حتى تدخل الصف، وليس لك ان ترجع وحدك، بل تصبر حتى تصل الصف وتسد الغرزه او الى طرف الصف وتصف مع الناس، وليس لك ان تصلي وحدك ولا ان ترجع وحدك، بل تصبر حتى يمين معك احد او تلتمس غرزه من الصف او في طرف الصف فتدخل في النار. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الملاكمة في الإسلام؟ الملاكمة فيها خطر عظيم، ولم يظهر بأنها محرمة وأنها ممنوعة وأن سبب لشر كثير، فلا ينبغي أبدا، لأنها تفضي إلى خطر عظيم. فلم يظهر من قواعد الشرع فلا نمنعها. قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم التهمة، قال تعالى: ولا تكفروا أنفسكم إن الله كان رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، والضرر من حقق فيها قد يضرب ضربة تقلع على حياته أو تكسر عضوا من أعضائه. الحاصل أن الملاكمة التي سمعنا عنها وبلغنا عنها لا خير فيها، وأن وليهم من قواعد الشرع منعها وتحريمها، لأن الكفر لا أشد تكون بلا جدوى وبلا فائدة تذكر ذات أهمية. وإنما المشروع المسابقة بضرب الرماية، بالمسابقة على الخيل، بالرماية بأنواع الظن، هذا هو الذي ينفع الناس. تدرب على الرماية وأنواع السلاح، تدرب على ركوب الخيل وركوب الإبل، وقد يأتي يوم يحتاج إليها فيه. والظاهر أن نمر في عصر الزمن يعود إلى الإبل والخيل، وتنتهي هذه المخترعات الجديدة. المقصود أن الشيء الذي يمر ولا ينفع أو تنفع معه قليلة فإنه استغرق هو تحليله. جزاكم الله. سؤاله الثاني يقول: أين يضع المصلون أيديهم بعد الركوع؟ السنة أن تضع الأيدي على الصدر ولا ركوع بدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما روى مسلم في صحيحه عن النوائل، قال: كان يضع يده اليمنى على كفه اليسرى. وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وفي مسلم بن أحمد وغيره عن عروة الطائي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره في الصلاة. قال: ورأيت من يضع يديه على صدره في الصلاة. فهذا في السنة أن يضعهما على صدره وهو قائم في الصلاة. قال: الركوع بدا لا بقى في ذلك، لان مريم قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائلا في الصلاه وضع يمينه على شماله على صدره في الصلاه. جزاكم الله خيرا. سائل يسال فيقول: لسماحه الشيخ عبد العزيز جزاه الله خيرا، قول في دوران الارض وجريان الشمس وعدم اناره القمر، وعدم اناره القمر، فنعمل الاختلافات التي لنا يرد على من قال بدوران الارض وحركاتها وشمس وثبوتها على كتب نبيه وجودا وجمعت وطبعت وتوزعت والله على الادله النقلية والحسية على سكون الأرض وعلى دوران الشمس وعلى إمكان الصعود إلى الكواكب. قال الذي نقلنا في حسن كلام العلم: الأرض ثابتة وساكنة، وأن الشمس والقمر دائران وسائران، وأما عدم إنارة القمر فلا أصل له، لا أصل القمر جعله الله نورا يبسط الله، والذي أسسه بها والقمر نورا، فالقمر له نور والشمس لها نور وضياء على من يصف الله بمشاهد. وقال: نقل عني ان يقول بعدم نهايه القمر، هذا قول فاسد لا ولا اقول. وكتابي موجود وزع، موجود وزع من المكتب ومن المستودع، من اراده وجده. والادله التي ذكرناها عن العلم واضحه في ان الشمس والقمر لا يغال ومن يصف على ذلك، قال تعالى: كل يجري لاجل مسمى. الشمس والقمر جاريان دائبين، واما الارض فساكنه. وقد نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره اجماع العلماء قال واهل الكتاب ايضا على ان الارض ساكنه وكابحه. وقال الشيخ عبد القادر الظهاوي في كتاب الفرق بين الفرق قال اجمع اهل السنه على ان الارض ساكنه وكابحه. هذا هو الذي عليه اهل السنه والجماعه. اما ما يقوله الناس اليوم وينسبونه الى الرياضيين او الفلكيين من دوائر الارض هذا قول لا اصل ولا دليل عليه، وانما هي خرافه وظنون ليس لها دليل من واقع الحس ولا دليل من نقل. وان زعموا وجود الله فالارض ثابته ومستقره في الهواء باذن الله عز وجل، والارض الشمس والقمر والكواكب دائره حولها في جوها وفي ملكها. جزاكم الله خيرا. السائل يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز نفعنا الله بعلمك، لي أب يعمل في شركة أرامكو منذ 33 عاما، ومنذ بدايته وهو يضع نقوده في بنك الضمان الاجتماعي في الشركة، والآن انتهى من العمل وسوف يعطونه أمواله وزيادة أو مضاعفة، فماذا يعمل في هذه النقود؟ وهل هي ربا؟ وماذا أفعل لو أخذها؟ ابن أطال الله بقاءك. هذا صدر فيه فتوى منا المجلس الدائمة أن النقود التي توضع الشركات التي تشترط للعامل إذا دفع نقودا من راتبه كل شهر أن بعد 5 سنوات تعطي كذا، وبعد 10 سنوات تعطي كذا، 6% أو 50% أو 10% أو 100%، أن هذه الزيادة ربا، لأنها تتبع لأموالها وتنميها وتراضي فيها وتعطيهم ذلك. هذا شيء طلعنا عليه في بعض نور الشركات، وانها بعد مرور 5 سنوات وفي كذا 50% مثلا او اقل اكثر، واذا مضى عليه 10 سنوات اعطته 100% في مقابل ما دفعه من اقساط. هذا ربا، والذي يظهر لنا ان الواجب عليه الصدقه بها او صرفها في مشاريع خيريه، لا ياكلها لانها ربا، ياخذ ماله الذي جمع وحصل من الاقساط التي قدمها لهم. واما الربا الذي اعطاه زياده ان تصرف في وجوه البر واعمال الخير وبناء الطرق والمدارس ودورات المياه ومواساه الفقراء وقضاء بين المدينين واعطاء المجاهدين والمبتلين بالفقر في اي مكان. هذا هو الذي يجب، لانه مال جاءه من غير حله فلا يحرق ولا يسلف ولا يصرف في مصاري الاموال الضائعه والاموال التي ليس لها احد. حسابكم الله. السائل يقول فضيلة الشيخ هنا في بيوت الشباب يتدرب بعض الشباب على الالات الموسيقيه، هل لسماحتكم دور في هذا؟ وكذلك يسبح بعض الشباب بسراويل قصيره لا تستر العوره، فلعل فضيلتكم يوجه هؤلاء. اما الموسيقى فالذي نعرفه من اصل الشرع انها من الات الملاهي، وانه لا يجوز استعمالها ولا يجوز تعلمها، وان وجدت في الاذاعه او في التلفاز فليس وجودها حجه على اباحتها. وقد يوجد في الدول ويؤثر في الدول اشياء ليس في الشرع ما يدل على حلها، قد تفعلها لتاويل او لاسباب دعت الى ذلك، وليس في ذلك حجه على حلها. فجميع الات الملاهي كالعود والكمان والموسيقى وغير هذا ما لا نعرف من الاف الملاهي والاغاني كلها محرمه وان فعلها الناس. والله تعالى يقول ومن الناس من يشتد له الحديث ولا على سبيل الله بغير علم. وله الحديث قال العلماء والاخر والعلم ان مراد به الغنى الذي يمدح بالباطل ويذم بالباطل او يحبذ الجنس والدعوه الى الفاحشه وذكر النساء ومحاسن النساء ويسبب النساء وما اشبه ذلك، وهكذا ما يشترك في ذلك وما ملابس ذلك من الاف الملاهي والاصوات المنكره من موسيقى او عود او كمان او اي صوت منكر من اصوات الملاهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريضة والخمر والمعاش، رواه البخاري الصحيح. والحرى هو الزنا، والحريض يعني حب الرجال محرم، والخمر معروف كل مسكر، والمعازف آلات الملاهي والغنى. سبكم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد إنني أحبك حبا شديدا حبا في الله لما قدمته لنا من الخير والفضل الذي تقدمه إلينا دائما في كل وقت. وبعد، كانت عائلتي صغيرة وكنا نقطن في قرية صغيرة، وكان قد أصابنا جوع وقحط، وكانت أمي تأخذ من عند أهلها حب بدون علمهم ولا دراية منهم فتطحنه وتقدمه لنا غذاء. نريد من فضيلة الشيخ أن يفيدنا فيما يجب على الوالدة أن تفعله، وما هي الكفارة إذا كان علينا شيء، أفيدونا أثابكم الله. أما حبك لأخيك الله فأقول أحبك الله لجلاله، نسأل الله لنا وإياكم والحافلة في جلاله، وقد قال عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أي متحابون بجلالي قد يوم ظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ويقول صلى الله عليه وسلم سبعة ظلهم الله في ظله ذكر المتحابين في الله. وأما ما يتعلق بما فعلته أمك في حال نوح الحاجة مما تأخذ من بيت أهلها فلا حرج على في ذلك، لأن الواجب على أهلها من أبيها وأمها يطعموها ويطعموا أولادها إذا كان ليس لهم من يعينهم لهم من ينفق عليهم، الواجب عليه ان ينفقوا ويحسنوا اليه، والمسلمون شيء واحد يجب عليه ان يرحموا فقيرهم ويواسوه اليه ويقوموا بحاجته، فالمسلم اخو المسلم. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لا يحمله ويتركه لمن يظلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان بحاجه في اخيه كان الله تعالى. وقال كذب بن حتمة يا رسول الله إن أبا سفيان رجل صحيح ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيا إلا ما أخذت من مال بغير علم، فلا يحيى من جناح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، يعني بغير علم. ما أخذت أمك من أهلها وبيت أبيها وأمها مما يسبب إنزالها وإنزال أولادها لا حرج فيه ولا شيء على أبيه من ذلك محتاجة ويكون لك من يكون في العلاقة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول سماحة الشيخ جزاه الله كل خير، هنالك البعض يشكون من عدم الخشوع في الصلاة، فما هو العمل الذي يجعل المرء يخشع في صلاته؟ وهل البكاء في الصلاة من ضمن ذكر الله في الخلاء؟ الواجب على المؤمن أن يطمئن في صلاة وأن لا يغرها. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. قال عبد الله بن عامر النبي عامر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، قال ورايت في صلبه عزيز كعزيز من جانب بكى عليه الصلاه والسلام. كان الصديق رضي الله عنه اذا صلى بالناس لا يسمعهم من بكائه رضي الله عنه، والمقصود ان البكاء من خشيه الله امر مطلوب في الصلاه وغيرها ولا يضر الصلاه. واذا حتى المؤمن من نفسه عدم خشوع فلينظر، فإن هذا نفج عن إعراض وعن غفلة حين الصلاة، فإذا دخل في الصلاة فليقبل عليها بقلبه وليعلم أنه بين يدي الله وأنه واقف بين يدي سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخشى عذابه وليتذكر ويكبر كتاب الله ولينظر في من هو واقف بين يديه والله سبحانه وتعالى حتى يخشع في ركوعه وسجوده وصلاته وغير ذلك، ونحذر الغفلة والحوادث التي تحدث له في بيتك وبشؤونك شؤون أولادك شؤون بكانك شؤون مزرعتك، لا يقبل على الصلاة، يقطع هذه الوساوس وليبتعد عنها وليجتهد غاية الاجتهاد في الإقبال على صلاة واستحضار عظمة الله عز وجل وأنه قائم بين يديه وأن الصلاة عبادة عظيمة مفروضة عليه حتى يقبل فيها بقلبه وحتى يخشع فيها لربه. هذه من الأسباب التي تبعده عن الأفكار الغافلة وعن الغفلة في صلاته. والله المستعان. أثابكم الله. أحد الأخوان العاملين في البيت الشباب هنا جاء مستدركا ليوضح لسماحتكم أن السراويل التي يستعملها الشباب في السباحة طويلة وأن الموسيقى لا توجد في البيت كما يقول. على كل حال الحكم طيب، فالموسيقى غيرها من آلات الملاهي منكرة ولا تجوز، وإن فعلها الناس والسراويل القصيرة لا تجوز، وإذا لم يتيسر لن تفعل الحمد لله. السراويل القصيرة التي يبدو منها بعض الظهر لا تجوز. فإذا عمر كما جاء في عدة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب ستر الأفخاذ عند اللعب وعدم طرور شيء منها هذا هو الواجب. نعم حفظكم الله. سائل يقول كيف يتجنب الإنسان وسوسة الشيطان وإغوائه في الصلاة وغير الصلاة أفيدنا جزاكم الله خيرا. تقدم الجواب عن هذا وأن الشيطان حريص على إفساد أعمال العبد في الصلاة وغيرها وعلى الطريق إلى ذلك يقبل على صلاته ويتذكر وقوفه إلى يدي الله ويتعوذ بالله من الشيطان ويجتنب بذكر الله وقراءة القرآن وغير هذا ما شرع في الصلاة ويكون مستحضرا عظمة الله وأنه واقف بين يديه وأن الصلاة عبادة عظيمة وأن فرض عليه وأن أمر دينه حتى يقبل عليها وحتى يخشع فيها الرب. وإذا غلب عليه ذلك وكثر فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يتعوذ بالله من الشيطان يمن عن يساره ولو في الصلاة يمن عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكثرها فإنه بإذن الله يسلم من شره إذا غلب عليه وكثر يدخل عن يساره يوسق يمين ينفذ عن يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يساره يسمع يساره ويقول هذا. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن ابي العاص لما قاله يا رسول الله ان الشيطان لبس علي صلاتي امره ان ينفث عن يساره ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا ففعل ذلك فوقاه الله سره على ذلك. حفظكم الله. سائل له ثلاثه اسئله يقول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سؤال أول ما حكم مسح الوجه بعد الصلاة أو بعد التلاوة أرجو توضيح ذلك. مسح الوجه لم يرد فيها أحاديث صحيحة ورد فيها أحاديث لا تحمل الضعف فلهذا الأرجح والأصح أنه لا يمسح وجهه بيديه. وذكر بعض العلم لا بأس بذلك لأن فيها أحاديث يشد بعضها بعضا وإن كانت ضعيفة لأن لا يقوي بعضها بعضا فتكون من قبيل الحسن من قبيل المقبول والدرجة الرابعة يعني الحسن لغيره كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب التحريم. المقصود ان المسح ليس الى حديث صحيح فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الاستسقاء ولا في غيرها من المواقف التي رفع فيها يديه كموقفه عند صلاه المروه وفي عرفات وفي مزدلفه وعند الدمار لم يذكروا انه مسح وجهه بيديه لما دعا ودل ذلك على ان الافضل ترك العالم هذا هو الافضل. نعم الناس طبقات العالم وطالب العلم والعامي طبقات ثلاث كل طبقات اصناف وانواع. من عاده اهل النجد هنا هذا بعضهم يسمي من كان مثلا في الوسطى او طالب العلم الذي يصلي بالناس او يعلمهم القران يسمونه طوع قد طوعه الله جعله الله عابدا له مطيعا له سبحانه وتعالى في رتبه زياده على العامه فوق العامه ودون العالم. معنى مطوع يعني قد طوعه الله وجعله يعمل بطاعات الله وينفع الناس ويصلي بهم ويعلم اولادهم يقول له مطوع عرف يعني في كثير من الحائلين واظنه غير معروف في البلاد الاخرى هذا معنى مطوع. واذا وقف بهذا هذا العرف فلا باس بذلك ولكن اذا ترك ذلك ولقبه به احب اليه بان يقول يا ابا فلان كذب كنيته او يا فلان باسم المعروف او يا اخي يقول اذا كان هذا احب اليه فلا باس. من بعض الناس قد يكره يقال له طوقا اذا كان يكره ذلك فانه يكلمه ويخاطبه كما يحب. واما اذا كان لا يكره ذلك او يحب ذلك فلا باس. جزاكم الله خيرا. سؤال الثالث يقول في سماحة الشيخ دلني على كتاب أو كتابين جيدين لأتفقه بهما في أمر ديني. أدلك على كتب مناسبة منها بلوغ المرام كتاب جيد الحديث والأربعين نورية وتتمت لرجع فرس الحديث احفظها جيدا. هذا الكتابان الحديث كتابان عظيمان وفي الزكاة أدلك على آداب المسجد للصلاة للشيخ حمد بن عبد الله لأنه كتاب جيد في الصلاة وفي الزكاة والصيام جمع فيه كلمات طيبة وعبارات مفيدة. وهكذا أرشدك إلى زاد المعاد الطيب كتاب جيد فيه سماه مؤلف زاد المعاد في هذه العباد كتاب جيد مفيد. هذا كتابان كتابان جيدان مفيدان. جزاكم الله خيرا. سائل يقول الى فضيلة الشيخ عبد العزيز ما هي قوم ياكل بيضة طيبة نابعة الواجل الطيب الكلمة الطيب لابن القيم رحمه الله فإنه ذكر فيه فوائد جمة في أوله وأبوابا تفيد في الأذكار. نعم سابقكم الله. سائل يقول الى فضيلة الشيخ عبد العزيز ما هي مبادئ وأسس الدعوة الى الله وما هي طرقها عمدنا الله جميعا من المبادئ معروفة. أولا المؤمن ليس يتنشا ويتعلم ويتبصر ويتفقه اذا رزقه الله العلم وتفقه في دينه فان المبدا في ذلك يدعو الى الله بتعليم الناس بارشاد الجاهل وتعليمه وتوجيهه الى الخير وامر المعروف ونهى المنكر كما قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيره. المبدا الاول ان تتفقه انت وان تتعلم وتتبصر وتعتني بالقران وحفظه وتدبر معانيه بالسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحفظ منها ما تيسر وتشتغل على اهل العلم وتسعى على العلم وتعتمد على العلم حتى تكون على بينه. فاذا عرفت ما شرع الله لك وما وجب عليك وما حرم عليك تدعو الى الله فتكون مما قال الله فيه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن قال من قال به وتكون منكم من يدعو الى الخير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ومن قال فيه وتعاون به والتقوى تنفع نفسه وتنفع الناس بالحكمه والكلام الطيب. قال تعالى ادعو الى الله بالحكمه ونصحتنا وجانبهم بالذي احسن فندعو الى الله بالكلام الطيب وترشد اليه وتعلم الناس الخير وتنهم عن الشر هكذا ينبغي لك. جزاكم الله خير. سائل يقول انا شاب مصاب بمرض اجاركم الله وهو خروج الغازات باستمرار اثناء الصلاه وقد حرمت بسبب هذا المرض من اداء السنن الرواتب كما ان الفروض التي اؤديها يراودني شك في الطهاره فيها ارجو افادتي ماذا اعمل فيها جزاكم الله. لا عليك يا اخي لا عليك صل النوافل والفرائض جميعا صل صل هذه وهذه صل الفرائض والنوافل الرواتب وغيرها انت معذور اللي مع غازات او بول سلس دائم او راح مع استحاره دائم صلي على كل صلي على حسب حاله لكن لا تفضل الا اذا دخل وقت الظهر يتوضا ويصلي الظهر ورواتبها والنوافل التي يريد ويقرا القران ويستمر الى دخول وقت العصر فاذا جاء وقت العصر وقال له شيء يتوضا الله ثاني العصر ولا يزال يصلي العصر ويصلي قبلها ما تيسر ويستمر الى ذكر الله الى غروب الشمس وعلى طهاره اذا غاب السيف توضا المغرب وصلى بها صلاه المغرب وصلى النوافل وهكذا سواء كان غازات او قول او غير غاز من يقصد من الانسان لا يضغطه حمد فاتقوا الله ما استطعتم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معها الدم دائما اتوضا لكل صلاه فاذا دخل الوقت وتوضا يصلي النوافل والفرائض جميعا والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز وبعد فان النبات ينمو ويترعرع ويشب ويشيب ويأكل ويشرب ويموت وتمر به مراحل كمراحل الإنسان فهل لهذا النبات روح مؤيدا الجواب بالدليل علما بأن علماء الأحياء وعلماء اللغة وعلماء الدين في مدرستنا الثانوية لهم آراء متضاربة فأرجو التأثير والسلام عليكم. الحياة حياتان كما بين أهل العلم ودل على كتاب الله ودل على الحياة حياتان حياة لا تروح تسمع وتبصر وتخرج وتأتي وهذه الحيوانات بني ادم والحيوان روح خلقها الله عز وجل مستقله تدخل الحيوان وتخرج من الحيوان بالموت روحنا الله وانا بكلها قال تعالى واسال الروح كل روح من ربي هذه روح قائمه تسمع وتبصر وتخرج وتاتي النوم والموت لها شأن. الحياه الثانيه حياه النمو والزياده والحركه هذه للنباتات هذه للنباتات التي جعلها الله تشب وتنمو وتشيب وتهلك هذه حياة جماعية حياة النمو حياة التصاعد حياة الحركة بسبب الماء أو بأسباب أخرى هذه حياة خاصة ليست حياة الروح التي تدخل وتخرج وتسمع لا حياة جمادية ليس لها شأن الروح التي فيها السماء والبصر والخروج والذهاب والمجيء لا هذه حياة النمو حياة جعلها الله في النبات فيها ينمو وبها يتحرك وبها يزيد وبها يتناهى الى غايته ثم بعد هذا تفتح عليه اشياء اخرى تجعله يضمحل ويزول. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا مواطن قد اكتشفت أن الخطوط السعودية توزع قصصا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأطفال، والملاحظة على هذه القصص وضع صور بعض الصحابة رضي الله عنهم. حالة أخرى أن هناك في الأسواق تباع بعض القصص المسمات سبعة يظلهم الله في ظله، والملاحظ عليها وضع مظلة يعني شمسية قصد بها ظل العرش الكريم والعياذ بالله. الملاحظ أن طبع هذه القصص قد طبعت في داخل المملكة. لا والله لا ينظر في هذا، قصص الصحابة والأنبياء ليس لها أن يفضل الصحابة والأنبياء، بل يجب فعل ذلك حتى لا يكون وسيلة إلى امتهانهم والاستحياء بهم والتنكر بهم ونحو ذلك، بل يجب أن يصانوا عن ذلك. والصور جنس الصور محررة في الأصل، كل الصور محررة، الصحابة وغير الصحابة، يعني يجب أن يصان الصحابة والأنبياء عن التصوير لا في القصص ولا في غيرها، لئلا يصوروا على غير وجههم، ولئلا يمتهنوا، ولئلا يثرى بهم، ولئلا يثرى بهم، ولئلا يثرى بهم، ولئلا جنس التصوير أمره محرر. الرسول أعلم المصورين على كل مصور في النار، أصوات النار أصحابها يصور عزهم يوم القيامة ويقال أخذوا ما خلق. لكن ننظر يا الله نجعل ما ينفتش عن هذا الشيء. هذا سائل يقول: أنا أعمل موظفا بالهاتف السعودي، والمراقب المسؤول يمنعني من تأدية الصلاة في وقت العمل مع العلم أن المسجد مقابل مبنى الهاتف، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ الواجب عليك أن تصلي، لأنك تشبه الحارس، الحارس على ماله أو على مسرحه أو كذا يصلي في محله، ولا يلزمه الجماعة إذا كان الهاتف الجماعة يفوت الحراسة، وربما جاء في الهاتف ما يدعو الى الحذر. فالحاصل ان من وكل اليه الهاتف المهم للمسلمين يكون نهايه من اثاره الحارس الذي يصلي عند الحراس، اما يضيع الوقت لا، يجب ان يصلي في الوقت ولو قدر ان الحارس ان الهاتف تكلم، فان مده الصلاه مده قليله خمس دقائق واقل من ذلك، فالواجب ان يصلي في الوقت ولا يجوز ان تهمل من اجل الحراسه ولا من اجل الهاتف. فاذا كان هناك ضروره وجب التناول، يجعل عند الحارس ينوب في وقت بعض الوقت ثم يلحق يصلي وياتي حارس الاخر قد صلى ينوب عنه، اما يوكل اليه حراسه تمنعه من الصلاه فلا يقوم ولا يجوز. تابكم الله. سائل يقول: ما حكم الغش في الاختبارات الدراسية علما بأن المدرس على علم من ذلك؟ الغش محرم، الغش محرم في الاختبارات كما أنه محرم في المعاملات، فلا تلح أن يغش في الاختبارات في أي مادة، وإذا رجع الأستاذ بذلك فهو شريكه في الإثم، إذا رجع الأستاذ بذلك فهما شريكان في الإثم والخيانة، والله المستعان. تابعكم الله. سائل يقول: ما حكم الإسبال من غير قصد المخيلة؟ الإسبال محرم ولا يجوز، وإذا كان عن قصد المخيلة صار أشد إثما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أشبك بين العزال صلاة الله، ولم يختلف الخيلاء، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إلى القيامة ولا يزكيهم ولا على ظلالهم، المسلم إزارة والمنان فيما أعطى، والمنفق ساعة الحديث الكافر، رواه مسلم الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يجوز الإسلام مطلقا، لكن إذا كان عن خيلاء صار أشد في الإسلام، أما إذا غلب ارتحى ثوبه أو بشره عن غير قصد ولو وعن غير قصد خيلاء بل غلبه في بعض الأحيان، قال يوفى عنك ما جرى الصديق رضي الله عنه حين قال: لو سنك لم تفعل خيلاء، ثم قال: الإنسان يسترخي إلا أن تعاهد، إذا تعاهد الإنسان إجارة ثم انتقض عليه بعض الشيء وتعاهد ورفعه حتى يخاف فلا شيء له. تابكم الله. اما ان سيتعمد سحب الرشد او سحب الاجاره او سحب التراويح هذا منكر. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: ورد في جريدة العقاب مقال لهاشم عابد ينقل فيه عن محمد عبده انه قال: وحسم الجدال في شرعية الغناء في بلدنا، فهل نفهم من ذلك أن الغناء صار مشروعا وأنه لا تحريم فيه الآن؟ كيف تكتب مثل هذه المقالات؟ لا نقرا هذا المقال، لكن هذا كلام باطل ولا يعول عليه. ومن يقول هذا كلام بحث، هذا محرم مطلقا وليس عليه حله، لا زيد ولا عمر، الملوك ولا الرؤساء ولا العلماء ولا غيرهم. الغنى الذي حرمه الله هو محرم ومله الحديث، والغنى الذي يتعلق بالنساء ومحاسن النساء وتكذيب النساء او بذبح الحرام او ذم الحلال او ما اشبه ذلك هذا محرم ولا يكون له واحد، ومن حله فقد ظلم نفسه. جزاكم الله خيرا. قام معكم لم يشر اليها، لعل السائل يحدد العدد وياتي بنفس الكلمه حتى لحظه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: آيات في القرآن الكريم تتحدث بأن أولادنا ونساءنا فتنة، فإذا أحس الرجل بأن زوجته تلهيه عن الذكر وتريده دائما بجوارها مما يجعل جهده في الدعوة وفي تحصيل العلم قليل، ولكنها في نفس الوقت تصلي وتصوم وتحفظه في ماله وعرضها، فما السبيل لإصلاح شأنها؟ وإن لم يكن هناك صلاح فهل تطلق أو تطلق حفاظا أحفال طلقها حفاظا على ديني وجهدي في سبيل الله، علما بأن لدي منها ولد؟ كل داء له دواء يا ولدي، كل داء له دواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الزوجة صالحة طيبة فإنها لن تشغلك إن شاء الله عن الخير، وإنما تشغل الخير إذا كانت صالحة. أما الصالحة فإذا بينت لها حاجاتك عذرت وقنعت. يقول الرب جل وعلا: إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فإذا كانت الزوجة تحينك على المعاصي والولد يحينك على المعاصي ويمنعك من الواجب، هؤلاء أعداء، خالفهم وجاهدهم حتى تصل لجنبهم. ويقول سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار، الفتنة يعني اختبار والامتحان. الله اختبر الناس بأولادهم وأموالهم، فإن أطاعوا أولادهم الباطل وأطاعوا أموالهم واشتغلوا بها الباطل فاصر عليهم، وإن استعانوا بالمال لينفعهم وفي طاعة الله صار خيرا بحقهم. وهكذا الأولاد إن طاوعتهم بالباطل وخذت برأيهم في الباطل والحرام صاروا شرا عليك وعادوا منك، وإن أخذت على أيديهم وجاهدتهم بالله وعلمتهم الخير ومنعتهم من الشر صرت سببا لسعادتهم وسببا لنجاتهم وأعتنيت من شرهم وفتنتهم. ففتنه الاختبار والامتحان، المال فتنه والولد فتنه، فاحذر هذه الفتنه واستعن بها على طاعه الله، واحذر ان يصدك المال او الولد عن طاعه الله، كما قال الله تعالى: وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى اطيعه السنه واحسن كما احسن الله اليك. والزوجه الصالحه المطيعه لله لا تطلق، تذكرا وتعتنى بها ويحتفظ بها، وإذا أرادت بقاء فعندها هذا من حبها لك ومن حرصها عليك، فأقنعها بالأشياء التي تحتاج إليها حتى تذهب للصلاة وتذهب لطلب العلم وتذهب للدعوة إلى الله والمصالح العامة، تقنعها وتبين لها مصالح حتى تكون على بينة وحتى تقنع بهدفك الطيب وأعمالك الجميلة. سبقكم الله. سائل يقول: أنا رجل شرطة وأعمل وأقود سيارة الشرطة لوحدي ولا أستطيع أن أصلي مع الجماعة، فما حكم ذلك وهل علي إثم في ذلك؟ عليك أن تصلي مع الجماعة إلا إذا كنت في حراسة، عليك أن تحرص محلك حتى تأتي النوبة إلى غيرك وتصلي في محلك. وأما مجرد الدوران إذا جاء وقت الصلاة تقف السيارة عند أي مسجد وتصلي مع الناس، وليس عملك الشرطة عذرا في ترك الجماعة، صلي حيث عند السيارة إلى أي مسجد. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أحد المدربين في الكلية العسكرية في لعبة الكاراتيه وهي لعبة الدفاع عن النفس، والكلية لا يوجد مكان للتدريب، فهل يصح أن أقوم بالتدريب في مكان يبنى على أساس أنه مسجد ولم يكتمل بعد؟ يقول: اني مدرب في احدى الكليات العسكريه في لعبه الكاراتيه وهي لعبه الدفاع عن النفس، والكليه لا يوجد فيها مكان مخصص للتدريب. ما دام هذا التدريب ينفع في سبيل الله وفي جهاد اعداء لا باس. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الحنفيه ولعبوا في المسجد بالطرق والحراس الظهور في المسجد في الدرك والحرام إذا كانت اللبها هي ما عندها لبها ساعة الأعراض إذا كان يستعان بها الدفاع عن النفس وجهاد الأعداء توقي شرهم فلا بأس في المسجد الذي في رحلة وفي ساعة حتى يوجد مكان آخر يكون فيه اللعب شرطا لا يكون هذا اللعب ما يتأذى به نفسه من تحريم أو ضرب أو غير ذلك. اتفقكم الله. السؤال الأخير يقول هذا السائل: بعد السلام على فضيلتكم، رجل مسافر في الخارج إلى الخارج في مهمة تتعلق بالدراسة وكان ملزما بذلك وهو لم يتزوج بعد ويخشى على نفسه، فهل له الزواج من هناك مضمرا في نفسه أنه سيطلقها عندما يسافر إلى بلده دون أن يعلمهم بذلك؟ لا حرج في ذلك، إذا تزوج من السفر وفي نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع لا حرج من الجمهور عن العلم، فعلى العلم قد توقف في هذا وخشي أن يكون من باب المتعة وليس كذلك. المتعة يشرب فيها مدة معلومة، يتزوج على أنه يطلقها بعد شهر أو شهرين، على أنها لا نكح بينهما بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، هذا مش على المتعة. أما زواج مطلق ليس في شر، ولكن في نفسه ونيته أنه يطلقها عند سفره من البلاد هذا لا يكون، لا يجعلها متعة، فقد يطلقها وقد يرغب فيها، فليس هذا من باب المتعة على الصحيح الذي يعرف جمهور أهل العلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. ويكون هناك بلاد اخر يقضي ما قضى عن المسجد غير دار المسجد، هذا هو الامر. لا يا رجل استلحق من المذهب ما يعرف الا غيره. من المذهب صحه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لوقت بلادك حكماء علماء كانوا منتقين ان يكونوا انبياء. لا لا يبحث هو عن السير ولكن لا يبحث على احد احجابه. نرجو ان يتوفر واجاته لا وضعه مع الفاتحة الصلاة السرية والجاهلية مع ذكر التصحيح لديكم قراءة الفاتحة على الإمام مولد النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قرأت من الأول لا تكتفى، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقع في هدف عند حياة جاهل ولا في جاهل ولا في جاهل هذا لن ينجوه على الحج أقوم على المأموم لكن اختلفوا في المأموم الذي هو عليه أم لا على أقوال ثلاثة. قال بعضهم تجب على المأموم السرية والذهنية، وقال بعضهم تجب على المطلقة السرية والذهنية، وقال بعضهم تجب لا تجب لا السرية ولا الذهنية، هي أقوال ثلاثة. أرجع بعض الأمر إلى الحديث الوجوب مطلقة، قال الله قال الله وأرجع الوجوب مطلقة هل ينبغي تطلع للمأموم كما أنه لا يطلع للمأموم، قد يقرأ المأموم ولا على قراءة المأموم يقرأها في نفسه ثم يخرج والعصر والمغرب والسلام السرية واحد كل هي يقرأها بعد الإحرام فنزادها حكما لإحسان الله معينة. نفس الحديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر أقطع أجزم في هذا الحديث فإذا أردت أسلم حزان وليس روى على بعض العلم ولقوا أن الحكم غير من باب حكم غير دي من باب الرواب عن نقل الحديث ذكر في بعض كتب الفقه ان الحاج والمفرد لا يجوز له ان ينتقل من الافراد الى القران، كان هذا صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امر الحجاج المفردين والقارنون ان ينتقلوا من حجهم ويقرانهم الى المسجد في العمره، ولا يجوز احد كلام مع رسول الله عليه الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الحج في الوداع وكانوا على فلسفه فكل منهم احرموا بقران الحج والعمره، لبوا بالحج والعمره، ومنهم لبوا بالحج مفردا، ومنهم لبوا بالعمره، وكان النبي الكريم عليه الصلاه والسلام قد لبى بالحج والعمره جميعا قائلا لان قد ساق الحج، فامره صلى الله عليه وسلم لما قد بدلوا من مكه امره ان يعملها عمره الا ما كان معه الحج، فلما دخلوا مكه وطاروا ودعوا اكد عليهم ان يطفوا ويحج الا ما كان معه الحج فقصوا وسمعوا واطاعوا وحلوا. هذا هو السنة لما قدم مفردا او قارنا وليس معه اهل ان يتحلل بعمره يقوم ويتاول ويقصر ويحل حتى يتوسع حتى يستهين ثلاث جلدات فاذا جاء اليوم الثامن احرم بالحج ولا يخفى ما في هذا الخير العظيم، لان الحاله المحرم اذا بقي من اول الحجه او من يفطر بعده وهو محرم لا يتطيب ولا يتفق عن ذلك. ينبغي قبول هذه الرخصة وحمد الله تعالى سبحانه وتعالى. فإن جاء الإسلام أحرم ذلك الحج. نعم. وهو محرم ولكنه لم يمن وقد أنزل فأنا أخذ شيء إذا فات ولا أمر أعمل عليه شعر فأعمل عليه شعر وذكر معه زادا أو شعر ثلاثة أيام أو شعر ثلاثة أيام ولا حفظ جاء لأن خير العلم عبر الشعر لمن بات زوجة بشهوة أو أملا. ما هو دليل من أوجب الفدية بشات إذا جامع وهو محرم وهل يجب عليه إعادة العمرة في العام الخامس إذا كان على حاله جامع قبل الأول قبل أن يشرع الإسلام ما ولا جمرة ولا طار فاصبر قال عليه بدل ما يأتوا الحج يأتوا بالحج. أما إذا كان مارس حال الأول بعد ما رمى جمرة هذا لا إشكال فقط والحجة بهذا ما أحتاج الصحابة جماعة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. هل من قدر سيدا وهو محرم لكنه ناسي او جاهل هل عليه شيء؟ كلا عن احتياجه لانه قال بزواله العبد وقد هو متعمدا. وسيدنا ايضا قال ان الاسلام يبلغ من ولو متعمد قال جاء فلان بالتعمد وجاء السنه ما يقتضي انه يوما ولو جاهلا او ناسيا لانه يخلص والاسلامات لا يصاب بها التعمد بل مثله يوما ولو كان خاطئا ولو كان مخطئا كما لقتل النفس غير حق ان قتل نفسا بغير حق خطا وجبت عليه الجزيه وكفاره وغير متعمد. قالوا فالطيب مثل ذلك وقوله جل وعلا قتل متعمدا هذا كان اولا ثم جاءت السنه بالحاق غير متعمد ومتعمد. وقال اخرون بل واجب البقاء مع النفس وانه اذا كان خيرا لم يتعمده وما شيئا ما دخل الطيب ولا تعقاب ليلا او ذبحه الناس ليحسبوا انه غير محرم انه لا شيء عليه بظاهر القران الكريم وهذا اقوى واظهر في الدليل اذا كان ناسيا او جاهلا لا شيء عليه بظاهر النص الا ان تكون سنه واضحه صحيحه تدل على ميزان الناس والجاهل الذي لا يتعمد قطعا قطعا او نسيانا ما تعمد قد الخاتمي ان الاباحه مع ذكر الدليل لا يعلم ما يدل على السنه انما هو باع هذا والاظهر فهذا ليس خواتم ثم لبسها ثم تركها فالاشهار عند خواتم ثم خاصه تركتها دون بما يظهر يظهر فيها انه باب المباحات وقد جاء يدعو للاحاديث يدل على انه للسلطان هل هي ريحانه فكتابه مخالف ظاهره انه لمن يلبسه السلطان ولكن الاحاديث الصحيحه كثيره دال على ان ليس خواتيم لا باس بها الرجال مطلقه ولو كان غير ذلك بسوء سياره مع يده ريحانه وحيث راينا اسم صح وهو جاز من جهه التمسك وليس حسنه وبذاته بعض الكلام ايضا فالحاصل ان الصواب انه يجوز لبس خواتيم للرجال من الدبه لكن على سبيل الاباحه لا على سبيل جماعه العسكريه انتقلت من الرياض الى مكان ما لمده شهرين هل يجوز لهم ان يصلي الجمعه في الصحراء وفي الصحراء هل ينطبق عليهم حكم المسافر علما انه هناك يستلم منه كل يوم سريه لتكون على هيئه الاستعداد والباقون يلعبون الكره ويسالون من نعم الله المسافر ولا تجعل الجمعه انما يقومون يصلون صلاه المسافرين وورد على الجمعه والذي اعطانا حاجة البرية ينتظر عمرا او يسعد بيتا او بعد ما ذلك هذا حكم حكم المسافرين وليس حكم حكم المقيمين حتى يكون صلاة الجمعة اذا اطال به قطعة من البر من الصحراء ينتظر الاوان هذا حكم حكم المسافرين. اما اذا اطال شهرين عاجزا عاجز لها شهرين فالذي يعرفه هو انه يتم اربعا ولكن لا يكون الى الجمعة يتم اربعا فقط ظهر وعصر وعشاء مثلا جازما على اسر اربعة ايام. اما الانسان يجب تحت الاوانه قد يقيم يوما وقد يقيم خمسه ايام وقد يقيم اكثر لا يجب ان يقوم بيت وحيد هذا له قصر ابدا حتى يعمد بالاطاله الطويله التي يعرفها انها اطاله معلوم عليها اكثر من اربعه ايام. كان الرسول اقام اربعه ايام في مكه قبل الحج وكان يصلي قصر فدل ذلك على ان اطاله اربعه ايام وما حولها دونها حكمه السفر قيل لو اكثر من ذلك فدلوا على انه يتم اربعا لان الاصل اسمه الاربع كتب السفر وما يلحق بالسفر وبكى أصبع وبكى أصبع لها الأرض. نعم. إذا كان صلى كثير من الناس بعد التسليم من الصلاة يقول لا نعبد ولا نذكر إلا إياه، بل هذا صحيح حيث قال تعالى اذكر لي ولوالديك إلي المصير. بس بعد السلام ماذا يقول السلام؟ هذا السلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رب العالمين. هذا من أول السلام للإمام والمنفرد والمأمون. السلام يا بريرة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا رب العالمين. ثم يقول الناس لا يقول هو صديق الله، حتى لا تقول هو صديق الله. ثم يصل جناح وجهه ويقابله ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وقال له كل شيء فليؤخذ له الملك اخذه ذلك يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد واذا جاءه مثل ذلك جاء له الروايات والله على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له الجنه والارض وله السماء والعلم لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كان يرتاحون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الى جد من كجد. هذا ثبت في حديث المغيره الصحيحين ومن حديث الزبير عند مسلم. وكذلك يسبح الله تعالى المساعدين ويحمد الله تعالى المساعدين ويسبح الله تعالى المساعدين من قبل يحرمها من يسمح لزوجه من بعد الى قبل